أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اختفى أثرهم وتبع هداهم صار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن جملة من مسائل الغفر ورأينا أن عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث أتم بمنن وما ذكر عن عبد الله بن مسعود في ذلك العلماء اختلفوا في سبب قتل عثمان رضي الله تعالى عنه في سبب إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه وأقرب الأقوال في ذلك أنه فعل ذلك لبيان الجواز والعلماء مختلفون هل القصر في منن إنما كان بسبب السفر أو أنه للنسك فأكثر العلماء على أنه لأجل السفر ومنهم من قال لأجل النسك بدعوى أن أهل مكة قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يرد على من يقول بأنه لا يقصر إلا في السفر الطويل أما من لا يفرق بين سفر طويل أو قصير فإنه من مكة إلى منن أو إلى عرفات يعتبر ذلك سفرا فتقصر فيه الصلاة وبقيت مسائل قليلة من هذا الباب نأخذها ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب قصر الصلاة، قال فصل وفيه دليل على أن من قصد رستاقا يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله قصر. يعني ما يشبه القرية، قلنا عن هذا ما يشبه القرية، يعني إنسان يتنقل من مكان إلى مكان يجوز له القصر. وأولئك الذين قالوا ذلك بنوا ذلك على ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر بنا في حديث أنس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عشرا يقصر الصلاة. من المعلوم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن جميع إقامته بمكة، لأنه جاء لحجة الوداع فدخل في صبيحة اليوم الرابع وخرج منها ضحى اليوم الثامن، يكون بقاؤه فيها أربعة أيام. إذا انتقل إلى منن في اليوم الثامن، ثم في اليوم التاسع إلى عرفات، ومنها إلى المزدلفة، ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى منن. إذا كونه تنقل أيضا في تلك المشاعر قاسوا عليه من يتنقل ما بين قرية إلى قرية أو في أطراف قرية، وهو أيضا عازم على السفر، أن لو دخل قرية وقطع السفر فإنه يصبح مكما ولا يجوز له أن يقصر الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر بمكة ومنن وعرفة عشرا، ومن كان بمكة ما معنى عشرا؟ يعني عشرة أيام، هذا هو المراد. أقمنا بمكة عشرة أيام نقصر الصلاة في بعض الروايات، هذا هو حديث أنس المتفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. قال ومن كان بمكة مقيما فخرج إلى عرفة عازما على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه. نعم له القصر، لأنه لا يزال أيضا عقد النية على أنه مسافر، والسفر لا يبطله إلا أن ينوي الإقامة أو أن يقطع السفر. قال رحمه الله ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده قصر في رجوعه إليها. يعني إنسان خرج إلى بلده ذكر حاجة، بعد أن سافر عاد إلى بلده هو لا يزال مسافر، فذكر حاجة فقضاها، احتاج إلى شيء فأخذه أو شيئا فأداه ثم عاد، فإنه أيضا يقصر في رجوعه إلى البلد. قال فإذا وصل البلد فإن كان له به أهل أو مال أتم. يعني ما كان له به أهل أو مال يعتبر مقيما، وإن لم يكن له ذلك فيعتبر مسافرا ما لم يقطع نية السفر، أي ما لم ينوي الإقامة. لكن لو نوى الإقامة في تلك القرية أو المدينة فإنه بذلك يكون قد قطع نية السفر، فليس له أن يقصر. قال فإن كان له به أهل أو مال أتم، وإلا قصر به أيضا. قال رحمه الله ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماجية أتم. له أهل أو ماشي أو مال كذلك فإنه يتم، يعني مراده أن البلد الذي يقيم فيه أهله أو له مال فيه من تجارة أو ماشي أو غيرها فإنه بذلك يعتبر مقيم، والمسألة فيها خلاف خارج المذهب. قال لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم. يعني مستند ذلك ما ذكر عن الصحابيين عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ومن لم يجمع على إقامة إحدى وعشرين يجمع ومن لم يجمع، ما معنى يجمع؟ المعنى يعجم، يعني مراد المؤلف ومن لم يجمع من لم يعزم على إقامة. قال ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر. سبقا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا إن للإمام أحمد روايتان، رواية يلتقي فيها مع الإمامين مالك والشافعي أن حد السفر الذي ينتهي به السفر إنما هو 4 أيام، وهنا إنما هي 21 صلاة. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخلوا مكة صبيحة اليوم الرابع، واختلف العلماء أصلى صلاة الصبح في طريقه أو أنه صلى بمكة، فإن كان صلى الفجر بمكة فتكون 21 صلاة، وإن لم يكن فهي 20 صلاة، فترجع إلى الرواية الأولى. قال ومن لم يجمع على إقامة 21 صلاة قصر وإن أقام دارا. مثل من مثلا وينهي والإخوة، لو قدر أن إنسانا ذهب لعمل من الأعمال وهو لا يدري كم يمكث، أو كان في فقر من الطرق، أو مرض في مكان لا يدري متى يشفيه الله تعالى، أو كان يخاف من عدو أو غير ذلك، أو أيضا حبس في مكان وهو لا يدري متى ينتهي مما هو فيه، فله أن يقصر الصلاة. وقد وردت أدلة كثيرة في ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من قصر 40 يوما كسعد بن أبي وقاص، ومنهم من قصر 6 أشهر كعبد الله بن عمر، ومنهم من قصر 2 سنين كأنس بن مالك، ومنهم من قصر 1 سنة، ومنهم من قصر أكثر وأقل. تلكم أثار جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا مسألة القصر تختلف باختلاف عزم المسافر، فالمسافر لا يخلو من أمرين، إما أن يسافر إلى بلد ويعلم كم سيمكث فيها فهذا هو الذي يتحدد مدة القصر بالنسبة له، أما من لا يعرف كم سيمكث في ذلك المكان فإنه يبقى ما شاء الله حتى قال العلماء دهرا أو سنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح عندما دخل مكة قصر بها 19 يوما في حديث ابن عباس، وفي حديث عمران بن حصين 18 ليلة، وفي رواية لابن عباس 17 يوما. وسبق نشرنا في درس ليلة البارحة إلى ذلك، وجاءت رواية عن ابن عباس 15 يوما. والعلماء جمعوا بينه فقالوا من قال 19 يوما عد في ذلك يومي الدخول والخروج، ومن قال 18 حدث إما يوم الدخول أو يوم الخروج، ومن قال 17 حدث يومي الدخول والخروج، ومن قال 15 قالوا فلعله بعضهم ضعف رواية 15 لكنها في الحقيقة صحيحة لأنها من رواية الثقات. ومنهم من قال لا، الجواب عنها لعل الراوي ظن أن الأصل 17 فحدث يوم الدخول والخروج. لا شك بأنه كلما أمثل الجمع بين الأدلة هذا هو الأولى في الحقيقة، لكن أكثر الروايات وأشهرها إنما هي رواية 19. وقام عليه الصلاة والسلام بتبوك 20 يوما، تعلمون بأن من آخر غزواته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب في السنة 9، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة، ومعلوم لأنه تفرغ لاستقبال الوفود، وحتى أيضا إذا ذهب إلى مكة تكون قد كفرت من الآثام ومن أعمال المشركين ألا يحج بالبيت مشرك ولا عريان، كما جاء أيضا ذلك في الحديث. قال: وإن أقام دهرا مثل من يقيم لحاجة يرجو إنجازها أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرء، يعني موظف ذهب لأداء مهمة لا يدري ما تنتهي، ربما تنتهي بيوم وربما تمكث معه سنة، هذا لا أن يخسر الصلاة. أيضا أحد الذين يكلفون من الجنود والضباط بعمل من الأعمال ولا يكون ذلك محددا، لكن لو كان محددا يعرفه، ينتدب في مهمة لا يدري ما تنتهي كذلك. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في مدينة الري وفي كابل وفي غيرها من المدن أثناء الفتوح يمكثون شهورا، بل ربما وصلوا إلى السنين، ومع ذلك ظلوا يقصرون الصلاة. قال: سواء غلب على ظنه كفر قلته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام في بعض أسفاره 19 يقصر الصلاة، رواه البخاري رحمه الله. جاء التصريح بذلك في رواية عند البخاري وغيره بأن ذلك لمكة، وأنه كان عام الفتح، تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثاني. قال: وأقام بتبوك 20 يوما يقصر، رواه الإمام أحمد رحمه الله ورواه غيره أيضا. ويأتي الكلام عما يتعلق بتبوك أيضا فيما يتعلق بالخلاف أيضا في الجمع، لأن الخلاف في الجمع ليس كالخلاف القصر، القصر مجمع عليه، لكن الخلاف هو واجب أو سنة، لكن القصر الجمع مختلف فيه، هل يجوز الجمع أو لا يجوز، ففرق بين الأمرين. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين. إذا هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، تعلمون أنه من أكثر الصحابة اتباعا لأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختفاء لأعماله، واتباعا لمنهجه وسلوك طريقه، وأنه حتى في الجبلات في الأمور الجائزة كان يحرص أيضا أن يفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استغل بمكان يستغل به، استاح في مكان يرتاح، لأنه كان يهم ويشغل ذلك أن يتتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو واجب كل مسلم في الأمور العبادية، أما في الجبلات فهذا أمر مكروه للإنسان. إذا هذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل مكث تلكم المدة، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. قال: وقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. قال: وقد بينا أيها الإخوة بأن صلاة ركعتين هي استجابة لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن البعض أنه هذا نحن يجمعهم بين العلم والشافعية يطلعون ورغم عن ما هو بخاف قوم ثلاثة. قال: والملاح الذي أهله معه في السفينة وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية المقام ببلد لا يقصر رفع عليه. يريد من الحمد ومن الحمد يقول الإمام الصادق رحمه الله تعالى يقول الحديث أن الله وضع عنه مخاطر الصوم والفطر الصوم، فهذا المحرمين المسافر لا يسمع من الوقت ويرى عنه فقر الصلاة أي نفسها ويخاف الصلاة الوارية أن الخير فلا تبقى الصلاة. قال لأنه غير ضاعن عن بلده ومنزله. لأنه غير ضاعن منه والضاعن عن المسافر. فأشبه المقيم ببلد. قال القاضي رحمه الله والمكاري والفيج مثله في ذلك. المكاري هو الذي يعني إما أنه صاحب إبل يؤجرها أو أنه يسير معه يعني الذي يمسك بها ويقودها ومثلها أيضا الحملات السيارات وغيرها أيضا. قال والأولى إباحة القصر لهما. وهذا هو الأولى لأننا عندما ننظر إلى التيسير نجد أن فيه ماذا التخفيف عن هؤلاء. قال لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح. مع أن الملاح فيه خلاف أيضا كما سمعتم. قال لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح. يعني هذا المكاري لو حمل أهله معه لكان زيادة حمل بخلاف صاحب السفينة. السفينة بيته كل ما يحتاج إليه متوفر فيها يطبخ أكله كل ما يحتاج إليه من الماء وغيره متوفر فكأن بيته يسير به. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الجمع بين الصلاتين. انتهينا يعني بحمد الله من ما يتعلق بباب القصر. والقصر كما عرفتم لا خلاف بين العلماء في مشروعيته لكنهم اختلفوا في حكمه فجمهورهم على أنه سنة والحنفية على أنه واجب وقد تكلمنا عن ذلك. قال وأسباب الجمع ثلاثة أحدها السفر المبيح للقصر. أولا الجمع فيه خلاف فجماهير العلماء يرون بأن الجمع أيضا سنة وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صح عنه أنه جمع جمع تقديم كما أنه جمع جمع تأخير. ولكن هناك خلاف كبير بين العلماء في الجمع فمن العلماء من لا يرى الجمع مطلقا يقول إن الجمع لا يصح وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جمع صوري. ما معنى صوري؟ يعني أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فتصليها فإذا فرغت منها يكون وقت العصر قد دخل فتصلي صلاة العصر في أول وقتها. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء تؤخر صلاة المغرب إلى قبيل مغيب الشفق الأحمر فإذا صليتها تكون قد غاب الشفق الأحمر ثم تصلي صلاة العشاء فتكون قد صليت كل واحدة من الصلاتين في وقتها. وهذا هو قول بعض التابعين كالحسن وابن سيرين وهو قول الإمام أبي حنيفة. أما جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الأئمة عدا مالك فإن له قولان في المسألة فإنهم يقولون بجواز الجمع وأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جمع بين الصلاتين في وقت كل واحدة منهما قدم الظهر إلى العصر والعشاء إلى المغرب وأخر العصر وأخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. ولكن الأكثر ما ثبت عنه من طرق أشهر هو أنه صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير. وهناك من العلماء من يقول يجوز الجمع إذا جد بالإنسان السير يعني إذا عجل مشى قطع مسافات أما إذا كان متوقفا فلا يجمع. وسيأتي من الأدلة الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يرد ذلك. قال لكننا بذلك نريد أن نجيب عن مذهب الحنفية ثم ننتقل. وأنا عرضت لهذا أيها الإخوة لأهمية المسألة يعني عرضت لهذه المسألة لأهميتها لأنه قد يأتيك شخص فيقول لك يا أخي لماذا تجمع لا يجوز الجمع ويأتيك شخص آخر فيقول أنت لماذا تركت الجامع فينبغي أن تكون على بينة ولو يسير عن هذا الموضوع. الذين قالوا بالجمع الصوري ما حجتهم؟ قالوا لأن المواقيت الصلوات لها أوقات محددة ثبتت تواترا وقد سبق أن درسنا أوقات الصلاة تذكرون ذلك إذا قالوا تلكم أحاديث متواترة فلا يمكن أن تنسخ بخبر الأحاد. يعني يقولون ما جاء في الجمع إنما جاء عن طريق خبر الواحد، فكيف نفرق أحاديث متواترة لخبر واحد؟ فما الجواب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن جماهير العلماء لم يتركوا العمل بتلك الأحاديث ولكنهم خصوها، إذن هم أبقوها على ما هي عليه ولكنهم خصوا منها حالة الجمع في الأحوال التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع فيها، سواء كان ذلك في السفر أو في غيره كما سيأتي. وقد ثبت أيضا أن وقد أجمع العلماء على جواز تخصيص الكتاب العزيز أيضا بخبر الأحاديث صح، فتخصيص الحديث بالحديث من باب أولى. إذا صح أن تخص الآية بحديث بخبر الأحاد فأيضا يجوز أن تخص من باب أولى أن يخص الحديث بحديث آخر. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة ومع ذلك في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، إذن ما الذي خص ذلك؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر أحاد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول جماهير العلماء لو أخذنا برأي الحنفية لكان ذلك أضيق وأشد، أصلا الجمع والقصر إنما شرع لأجل التخفيف لأجل التيسير على الناس لأجل رفع المشقة عليهم. فأنت إذا قلت بأنه جمع صوري يجلس الإنسان ينتظر حتى تأتي فترة قصيرة بين طرفي الوقتين آخر وقت هذه وأول وقت هذه فينشغل به، فأنت ضيقت عليه الأمر، بينما لو صلى كل صلاة في وقتها لكان ذلك أوسع وأرحم، لأن وقت الظهر طويل ووقت العصر طويل فيصلي كل صلاة في وقتها. إذن عندما يكون جمعا صوريا فإنه بذلك يكون من باب التضييق والتشديد عليه، وهذا خلاف ما جاء به الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التيسير الذي تكلمنا عنه كثيرا. وبذلك يكون مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة، وستأتي الأدلة التي يريدها المؤلف إن شاء الله الدالة على جواز الجمع. قال وأسباب الجمع ثلاثة، أحدها السفر المبيح للقصر. إذن المؤلف الآن يريد أولا أن يبين لنا أسباب الجمع، ثم يسوق لنا بعض الأحاديث وليس كل الأحاديث التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أيضا أثرت عن الصحابة. السبب الأول السفر المبيح للقصر، أن يكون السفر مبيحا للقصر، أما سفر المعصية فلا، وأن يكون أيضا سفرا طويلا على رأي من يشترط ذلك. قال لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر. لا معنى عجل به السير، جد به السير. ومن العلماء من أخذ من هذا حتى عند الحنابل أخذ من عجل وجد أن الجمع يجوز في حالة السير، أما في حالة النزول فليس كذلك. وسيأتي حديث صحيح في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر ذات مرة، يعني أخر الصلاة فخرج ماذا من خبائه، يعني من المكان الذي هو فيه من مخيمه، فصلى صلاة الظهر في وقت العصر، ثم أيضا صلى العصر كذلك، ثم دخل إلى خبائه، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما. وهذا نص في المسألة قدمته لأن المؤلف سيذكر أيضا. كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما. يعني أنا ألخص لكم أيها الأخوة، بعض العلماء يقول لا جمع، والجمع صوري كما سمعتم، وهذا هو الرأي الثاني بعد الرأي الأول الذي يجيز الجمع مطلقا. هناك من يجيز الجمع إذا جد السير كما في هذا الحديث، يعني أخذوا من لفظ الحديث وإلا الحديث ليس نصا في المسألة. ومن العلماء من يجيز جمع التأخير ولا يجيز جمع التقديم، ولا شك جمع التأخير أفضل، لكن جمع التقديم جائز. قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق متفق عليه. ما المراد بالشفق؟ مر بكم وهو المراد به الشفق الأحمر. وهناك من العلماء من يقول المراد الشفق الأبيض كما مر بنا أيضا وهم الحلفية. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم رحمه الله. يعني الحديث متفق عليه ولكن اللفظ الذي أورده المؤلف إنما هو لفظ الإمام مسلم. هو فيه ماذا؟ عجل وإلا جد. قال كان إذا عجل, عجل هذا لفظ مسلم وجد إنما هو لفظ البخاري وكل واحد منهما يؤدي المعنى الآخر. قال رحمه الله وخص الخرقي رحمه الله الجمع بهذه الحالة. ما معنى هذا الكلام؟ الخرقي هو صاحب المختصر الكتاب الذي شرحه المؤلف في كتابه العظيم الكبير المغني الذي هذبه وجعله في هذا الكتاب. إذن الخرقي يرى بأن القصر إذا جد به إذا عجل إذا كان ماشي أما إذا قام في مكان لا فإنه يتم. هذا هو القول الذي قال به بعض الحنابلة. لكن الرأي المعروف الصحيح المشهور في المذهب أنه سواء جد به السير أو أقام في مكان ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين. قال إذا ارتحل قبل دخولي. قال وخص الخرقي رحمه الله الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمعها مع الثانية وفي وقت الثانية. وروي نحوه عن أحمد رحمه الله. يعني الحديث الرسول كان إذا عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول فإنه عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ثم ينزل فيجمع بينهما. لكن إذا ارتحل يعني إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل إن كان في مدينته قبل أن يسافر يصلي الظهر ولكن إن كان في سفر كما سيأتي فإنه يصلي الظهر والعصر. وجاء جمع التقديم في حديث واحد فقط فيما أعلم. أما جمع التأخير فلا حديث فيه كثيرا. قال رحمه الله والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره. هذا هو المذهب يعني ما قاله الخرقي يرى أنه ليس المذهب وإنما المذهب هو أن يجمع بين الصلاتين جد بك السفر أو أنك أقمت في مكان وأنت مسافر يوما ويومين أو شهر ما دمت مسافرا فأنت تجمع بين الصلاتين. قال والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره وله الخيرة بين تقديم الثانية فيصليها مع الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية. يعني هذا فيه رد على من خالف يعني يقول يجوز له الجمع سواء جد به السير أو توقف وأيضا له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ردا على من يقول لا يجوز إلا جمع التأخير. قال لما روى معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس ما معنى زيغ الشمس أيها الإخوة؟ زيغ الشمس هو ميلها عن كبد السماء يعني إذا زالت الشمس هو متى يجب وقت الظهر متى يبدأ وقت إذا زالت الشمس أما قبل الزوال فلا يجوز ولا خلاف بين العلماء في ذلك لكن الخلاف بينهم في صلاة الجمعة فقط هل يجوز أن تقدم على الزوال هي رواية في مذهب الحنابلة وخالفهم جميع العلماء في ذلك والأولى صلاة الجمعة أيضا بعد الزوال خروجا من الخلاف. إذن المراد أن تزيغ الشمس يعني أن تميل عن كبد السماء يعني أن تتوسط في السماء ثم تبدأ في الميل هذا يسمى بداية الزوال. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. صلى الظهر والعصر جميعا يعني بعد جمع تقديم هذا هو الحديث المراد. إذا هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة وهو حديث صحيح فلماذا نتأوله ونتركه؟ إذا كانت هذه الشريعة قامت على التخفيف وعلى التيسير وعلى الرحمة وعلى أيضا مراعاة أحوال الناس فينبغي أن نعمل بذلك. قال وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. ورواه أيضا غيره. نعم. قال وروى ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. نحوه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروى أنس رضي الله عنه نحوه. عند البخاري. نعم. أخرجه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله الحديث بحمد الله كثيرة في هذه المسألة. ومن يجمع بين الصلاتين أيها الإخوة يجمع وهو مطمئن النفس وارتاح البال، بل هو عامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لوم ولا تثريب على من يعمل بسنة محمد بن عبد الله. وأما أولئك الذين لهم آراء مخالفة فلهم وجهة نظرهم، ونحن نقدر رأيهم، والعلماء يختلفون في المسألة، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقدم في هذا المقام. وما دامت لدينا حديث رسول الله وقد صحت عندنا وهي واضحة الدلالة بينة المقصود، فينبغي أن نعمل بها. قال رحمه الله ولأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. لماذا نقول في القصر؟ لماذا لم نقل في القصر ولم نقل أيضا في الفطر في نهار رمضان لا بد أن يكون سائق أبدا؟ لماذا نخص هذه؟ هي نوع من التيسير، نوع من التخفيف، فلماذا؟ ثم لما ننظر إلى ناحية أيضا أبعد، أيهما، أن تجمع بين الصلاتين أو أن تحذف شطر الصلاة؟ لو كانت القضية قوية أن تحذف شطر الصلاة، ومع ذلك لم يخالف في ذلك. إذن الجمع بين الصلاتين هو تأخير الصلاة لوقت الثانية أو تقديم الأولى، والجمع يجوز بالنسبة لأهل الأعذار، والسفر أليس عذرا من الأعذار؟ بل هو عذر من الأعذار. إذن السفر عذر، ولذلك جمع بين الصلاتين. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن جمع بينهما في وقت الأولى اعتبر ثلاثة شروط. يعني وقت الأولى لا بد من ثلاثة شروط. أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى. ليس شرطا أن يكون عند الإحرام، المهم ألا يتم الأولى إلا وفي نيته الجمع. لماذا؟ لأنه لو أتم الأولى ولم ينوي الجمع تكون الأولى ذهبت، صلاها في وقتها وانتهى. لكن لا بد أن يعقد النية، والأولى أن تكون عند نية الإحرام خروجا من الخلاف، لكن لو كانت في أي جزء من أجزائها فله ذلك. قال أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى لأنها نية تفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصد. وفيه وجه آخر أنه يجزئه أن ينوي قبل الفراغ من الأولى لأنه موضع الجمع بين الصلاتين. نعم هذا هو الأولى وهذا هو رأي الأكثر. نعم. قال فإذا لم تتأخر النية عنه جاز. وقال يعني إذا لم تتأخر عن الفراغ من الصلاة جاز. وقال أبو بكر رحمه الله لا يحتاج الجمع إلى نية كما قال في القصر هناك، لأنه يقول هو أصلا مخير بين الأمرين، فله أن يجمع وله أن لا يجمع. إذا ما دام مخيرا بين الأمرين ويجوز له، كما أن هناك يجوز له أن يقصر وله أن يتم، إذا لا يحتاج إلى نية، لكن النية أولى خروجا من الخلاف. قال وقال أبو بكر رحمه الله لا يحتاج الجمع إلى نية كقوله في القصر، وقد مضى الكلام معه ذكرته لكم الآن. قال رحمه الله الشرط الثاني ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا. هذه من المسائل الحقيقة التي يعني يصعب على الفقهاء تحديدها. يعني ما هو التفريق اليسير؟ بعضهم قدره بمقدار وضوء، ولكن في الحقيقة الأمر يرجع إلى العرف والعادة، وقاعدة العادة معروفة، ومستندها أثر ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ومسائل العادة والعرف مشهورة ومعروفة، مرت بنا في الوضوء والطهارة، وستأتي في أبواب كثيرة من أبواب الفقه فهي معتبرة. قال ألا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل. ما معنى الجمع بين الشيئين؟ هو أن تربط بينهما، ووجود فاصل كبير إنما هو قطع لهما، هذا هو مراد المؤلف. يعني ما يذهب الإنسان فينصرف إلى عمل من الأعمال ثم يعود، لا، بل عليه أن يوالي. قال والمرجع في طول الفرق وقصره إلى العرف. استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. يعني هذا يرجع إلى عادة الناس. ما هو احنا عرفنا ذلك في الدم القليل والكثير ما فحش، وأيضا فيما يتعلق بتقدير الماء وغيره. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بالعادة. فما هي العادة المقدرة؟ قال فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل، وإن صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثالث وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها. وجود العذر، لأنه ليس فقط في السفر، لأنه قد يقطع السفر، أو ربما يكون جمع لأجل المطر ويكون المطر قد زال قبل الجمع ونحو ذلك. قال وجود العذر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيها. يعني قصده لو أتم الأولى وبدأ في الثانية وزال العذر لا يقطع الجمع بل يستمر فيه. قال فإن انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر. قال وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى. يعني أنت عندما تؤخر صلاة الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء تنوي هذا التأخير، جمع تأخير. قال وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير للجمع في وقت الأولى إلى أن يبقى منه قدر فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها. ولا يعتبر وجود العذر في وقت الثانية لأن الأولى انتقلت عن وقتها كالصلاة التي تقضيها الفائتة، انتهى أصبح وقتها غير، ولكنه جاز لك أن تؤخرها لأنك عندما أخرتها إلى وقت العصر أو المغرب إلى وقت العشاء كنت معذورا من أهل الأعذار، يجوز لك أن تؤخر. قال لأنها صارت في قال ولا يعتبر وجوده ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لأنها صارت في غير وقتها. يعني الضمير يعود إلى العذر، ولا يعتبر وجود العذر بالنسبة للأولى في وقت الثانية لأن وقتها قد زال وانتهى، أصبحت تعيى أداؤها أو قضاؤها أداؤها لأنها صارت في وقت غير وقتها وقد جوز له التأخير. ولا يعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين لأن الثانية مفعولة في وقتها. يعني قصده ليس لا يشترط ماذا المواصلة بينهما في وقت الثانية كما حصل بالنسبة للأولى، لا، لو فصل لا يؤثر، لأنك إذا صليت الأولى ثم صليت الثانية وقتها ممتد، فما دمت في وقتها لك أيضا أن تفصل بينهما. لأن الثانية مفعولة في وقتها فهي أداء على كل حال، وإن كان الأولى هو حقيقة تكون الثانية أيضا تابعة للأولى، يعني توجد مقارنة بينهما حتى يتحقق معنى الجمع. والأولى معها كصلاة فائتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء. عاد المؤلف إلى الحضر الآن، يعني هل يجوز الجمع في الحضر؟ إن قلنا يجوز الجمع في الحضر فما هي الأعذار، يعني هنا بالنسبة مثلنا نحن، فما هي الأعذار التي تبيح الجمع في الحضر لغير المسافر؟ هل المطر مبيح؟ هل المرض مبيح؟ هل البرد مبيح؟ الليلة الباردة؟ الوحل الذي يحصل نتيجة المطر، اختلاط الماء بالتراب فيحصل بعد ذلك الطين والزلق إلى آخره؟ هذه هي المسائل التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء لأن أبا سلمة. انظروا، قال بين المغرب والعشاء، وسكت عن ماذا؟ عن الجمع بين الظهر والعصر، لأنه لا يرى ذلك في المذهب، ولكنه جائز عند الشافعية وعند بعض الحنابلة. قال لأن أبا سلمة رضي الله عنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. يعني أن يجمع بين المغرب من السنة. ما هي السنة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة أن يجمع بين المغرب وبين العشاء. نعم. قال نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع إذا جمع الأمراء إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. وقد عرفتم فيما مضى بأن المطر عذر في ترك الجماعة والجمعة أيضا، مر بنا حديث الصحيحين وغيرها وسبق أن تكلمنا عن هذا، ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأمر المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ألا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول الصلاة في بيوتكم أو في رحالكم. فرأى ماذا؟ التفاتة من الناس، يعني رأى ذلك أشكل على الناس، فقال فعل ذلك من هو خير منه. وفي رواية من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن ذلك في ترك الجمعة والجماعة. لكن هنا هل يجوز لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء بالنسبة للمطر؟ نعم يجوز، وهذا رأي كثير من العلماء. أيجوز بين الظهر والعصر؟ لماذا فرقوا بينهما؟ لأن المغرب والعشاء وقت ليل، فهناك الظلمة، والإنسان في طريقه أيضا يختلف ماذا عن حاله في النهار. لكن على تقدير أن ذلك خاص ماذا بالليل، والآن تغيرت الأحوال وأصبحت الطرق مضاعة، فأنت إذا سرت في الليل كأنك تسير في النهار، هل يغير ذلك من الأحكام شيئا؟ الجواب لا. وسنزيد هذه المسألة بيانا وجلاء عندما ناتي إلى ما يتعلق ببعض المسائل الأخرى. قال ولا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد رحمه الله تعالى ما سمعت بذلك. لكن جاء في ذلك حديث ولكنه ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من أجل المطر، لكنه حديث ضعيف، وهذا هو مذهب الشافعي أيضا، وقال بعظابه قليل من الحنابلة. لكن الذين قالوا بذلك ما وجهتهم؟ لهم وجهة نظر. الذين قالوا بالجمع بين ماذا الظهر والعصر، قالوا أنتم قلتم بأن السبب في ذلك إنما هو ماذا علة الظلمة، وأيضا ما دامت العلة موجودة هنا فلا يمنع أيضا أن يكون أيضا ذلك الأذى أو الضرر يلحق أيضا من يكون في النهار وإن اختلفت الحال. قال رحمه الله قال أحمد رحمه الله ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر رحمه الله. انظروا أيضا إلى دقة الأئمة رحمه الله تعالى، فهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد الذي كانت تضرب أكباد الإبل إليه، والذي يطلق عليه إمام دار السلام يعني بغداد وإمام أهل السنة والجماعة، والذي قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة يعني يوم القول بخلق القرآن، فإنه وقف وقفته المشهورة وتوالى ثلاثة من الخلفاء على إدائه، ومع ذلك صبر واحتسب، يقول ما سمعت بذلك. ونحن ربما إذا سئل أحدنا عن مسألة يستحي أن يقول لا أدري أو ما سمعت بذلك، فإذا كان هذا الإمام الذي أحاط أو كاد أن يحيط بأحاديث وأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فما بالنا بغيره من الناس. قال وذكر بعض أصحابنا وجها في جوازه قياسا على الليل. رأيتم ذلك، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ولا يصح. أنا أنبه إلى المذاهب الأخرى عندما تكون المسألة فيها رواية أو قول في المذهب. قال ولا يصح، لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته، فلا يقاس عليه غيره. قال رحمه الله والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب. ما معنى يبل الثياب؟ يعني المطر الوسط، يعني ما تأتي لا نقط فتقول هذا مطر وخلاص أنا ماذا أجمع بين الصلاتين، لا، هو الذي يبل الثياب، يعني تصبح ثيابك رطبة أو تلحقك مشقة، تحس بالأذى ينزل على وجهك على عينيك إلى آخره، يعني تحس بشيء من المشقة، هذا هو الذي يقولون يبيح. وليس شرطا يكون مطرا فجاجا، لا، ليس ذلك شرطا، ولكن يكون المطر يبل ثيابك يؤثر عليك تحس بالمشقة وأنت سائر في طريقك. قال والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، والثلج مثله. انظر إلى دقة العلماء رحمه الله. يبل الثياب، يعني تعبير لطيف من الفقهاء رحمه الله، يعني يبل الثياب تصبح رطبة الثياب، وإذا بلت الثياب تأذى الإنسان منها، يعني لحقه شيء من الضيق. إذن فببل الثياب يلحقه شيء من الضيق، ولذلك تراه يسارع ليتجاوز المطر. إذن هذا سبب من الأسباب، لكن مجرد نقيصات تنزل من السماء فهذه لا تكون سببا. قال والثلج مثله في هذا. والثلج أيضا مثله في هذه المسألة. نعم. قال فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع. نعم. لعدم المشقة فيه. الطل الذي ينزل خفيف جدا يعني فيه رش لا يبل الثياب، هذا لا يؤثر يعني. قال رحمه الله وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا؟ هذه المسألة التي أردت أن أعلق عليها قلت لكم بالنسبة لقضية السفر، الآن سيذكرها المؤلف. يعني أيها الإخوة، نحن نجد أحيانا أحكاما تشرح ثم نجد أن هذه الأحكام تتحقق في حق بعض الناس ولا تتحقق في حق الآخرين، فهل نقول بأن الحكم يخص هذه الطائفة التي لحقتها المشقة، أو ما دام أن ذلك الحكم أصبح مشروعا فإنه يعم، فإن الدين لا يقتصر على طائفة دون طائفة، والناس يتفاوتون في ذلك، فقد تكون مشقة بالنسبة لهذا ولا تكون مشقة بالنسبة للآخر، سيبينها إن شاء الله لأهمية. قال رحمه الله وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد؟ يعني إنسان يصلي منفردا، هل نقول تجمع لأجل المطر؟ هو يصلي وحده الناس، يعني ما معنى يصلي؟ ما خرج إلى المسجد لعذر من الأعذار أو غيرها، فهل نقول له تجمع؟ طيب هو لم تبل ثيابه ولم تلحقه مشقة، ولكن المشقة تلحق غيره، فهل تسري هذه المشقة إليه وهو بعيد عنها؟ أو إنسان يخرج من بيته في طريق مضلل يسير تحت مظلة في مكان مسقوف حتى يصل إلى المسجد، فهل يقصر الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من ماذا؟ من حجرته وهي ملاصقة للمسجد، ومع ذلك جمع من أجل ماذا؟ المطر. قال وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا أو لمقيم في المسجد أو من طريقه إليه في ظلال على وجهين؟ يعني إنسان مقيم في المسجد كانوا فيما مضى تترك غرفة للمؤذن تجد أنه يقوم فيها، أو إنسان فيما مضى هو الذي ينظف المسجد لا تجد له غرفة موجودة مخصصة، وإلى الآن في بعض المساجد تجد غرفة أو غرفتين ملاصقة للمسجد وربما للإمام، فهذا لا يمس شيء من المطر، ربما يكون باب يفتح على المسجد فيدخل، فهل نقول بأن هذا النوع يسقط عنه الجمع أو يشمله الحكم؟ قال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. وأنا أميل مع الرأي الثاني، وهذا الذي سأنبه إليه، لأننا عندما ننظر نتعمق في روح هذه الشريعة في أسرارها فيما فيها من الحكم ما فيها أيضا من البعد، نجد أن الشريعة الإسلامية إنما تراعي مصالح الناس عموما، وإلا لو أننا أخذنا السفر الآن الذي لا يختلف العلماء بأنه عذر في ماذا؟ في قصر الصلاة وخلاف في الجمع، هل الناس يستوون جميعا بالنسبة للمشقة في السفر؟ أصلا العلماء أجمعوا على أن السفر مظنة المشقة، يعني المشقة في السفر مظنونة وليست متيقنة، ومع ذلك أبيح فيه كثير من الأحكام، أن تفطر في شهر رمضان وأن تقصر الصلاة وأن تجمع بين الصلاتين وأن تمسح ثلاثة أيام بملياليهن، مع أن المشقة فيه مظنونة، وهي أيضا غير موجودة في حالة بعض الناس، إنسان يسير في سيارة متوفرة فيها كل وسائل الراحة أو الطائرة، هل هذا تلحقه مشقة؟ لا تلحقه مشقة، فهل نقول أنت تكون على جنب وليس لك أن تقصر الصلاة وليس لك أن تجمع وليس لك أن تفطر؟ لا نستطيع. ولذلك قال العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، عامة أو خاصة، انظروا قد تكون الحاجة خاصة ومع ذلك تعم. ولذلك لو أن إنسانا جاء في بلد لا يتعامل فيها إلا الربا فإنه يأخذ ما يحتاج إليه، لأنه يحتاج إلى الأكل إلى الشرب إلى غيره. إذن الرأي الذي قال بعدم التفريق بين هؤلاء هو رأي وجيه يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية ومع ما فيها من اليسر ومن التخفيف، والعلماء قالوا الحاجة وهي دون الضرورة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت بالنسبة للناس الخاص. قال رحمه الله تعالى: والوحل بمجرده مبيح للجميع. وأيضا تعلمون أيها الإخوة بأن الرمل إنما هو بين الأشواط، هذا في الأشواط الثلاثة شرع لماذا؟ لسبب، لما كان المشركون يقفون في ناحية في جهة الشمال قالوا سيقدم عليكم أقوام وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسرعوا في تلك الأشواط ويخففوا يمشوا بين الركنين، لأن جهة الكعبة تحدثهم عن أعدائهم. وتحقق ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأين الذين تقولون وهانتهم حمى يثرب، أضعفتهم، هم في الغزلان أو أشد، هم أسرعوا من الغزلان. هل زال الحكم بعد ذلك؟ لم يزل، بل زيد في ذلك، فأصبح الرمل على جميع الطواف حتى دخل فيما بين الركنين. وكثير من الأحكام ليس شرط بأن الحكم يزول مع علته وجودا وعدما، نعم قد يزول الحكم بزوال علته وربما يبقى، فليست هذه قاعدة مضطردة. إذا نحن ننظر دائما إلى روح الشريعة ما فيها من التخفيف من التيسير، ولا يظن البعض بأنه إذا أخذ بالأخف لأن هذا إنما هو تساهل في أمر الدين. لا، أنت تستجيب لمن خلقك، فهو الذي وجهك إلى هذا الأمر، وهو الذي رخص لك، وهو الذي أباح لك، وما أعظم أن تنزل عند حكمه. قال والوحل بمجرده مبيح للجمع. الوحل سبق أن تكلمنا عنه وكرره المؤلف مرة أخرى، هو ذلك الماء الذي يختلط بالتراب فيؤذي الناس إذا مر به الإنسان. الآن بحمد الله يعني زالت مثل هذه الأمور في كثير من المدن، أصبحت هناك جهات تصريف السيول، الأمطار، غير ذلك، وهناك جهة مسؤولة عن النظافة، وهناك أرصفة، لكن هذه لم تكن فيما مضى موجودة، تغيرت الأحوال. لكن لو وجد ذلك الوحل فالحكم لا يتغير، يبقى كما كان. قال والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، بل ربما يزيد على المطر أحيانا، لأنه إذا كان طين كثير وفيه زلق يعني أرض مختلطة، فربما يعني تذهب رجل الإنسان فيسقط فيتأثر جسمه وثيابه، وهذا كان يحصل فيما مضى. لكن الحمد لله الآن يعني هذه أمور غالبها زالت وانتهت، لكن الأحكام تبقى ولا تتغير. قال لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة، وربما يكون أشق من المطر، وربما يكون المشق المطر وأشق أيضا، فهو يختلف باختلاف الحال، فهو كالمطر. قال وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافه ما في المشقة وفي الريح. قال وفي وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافه ما في المشقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. هذه مرت بنا، ولكن في ماذا؟ في ترك الجماعة تذكرون، وقلنا الجمعة لا تدخل في ذلك لعلكم تذكرون، لأن الجمعة في النهار، لكن قالوا الريح الباردة في الليلة المظلمة، والجمعة وقتها إنما هو وقت النار بعد الزوال فلا تدخل. إذن مع ذلك الليلة الباردة المظلمة يجوز ماذا؟ أن يصلى في الرحال. هنا الآن هل يجوز الجمع؟ هذه مسألة أخرى غير الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والسبب الثالث: المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تعلمون المريض مما عذر في هذه الشريعة، وقد ذكرت لكم معظمهم قطع الوقت قبل أن يتم أسباب التخفيف، فذكرنا منها السفر ومنها كذلك المرض. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الحال مستحاضة، وكذلك من به سلس البول يخفف عنهما، ومن به جرح لا يتوقف دم، فأهل الأعذار كثيرون. وسيشير المؤلف ربما إلى حديث حمنة بنت جحش وحديث سهلة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهما الجمع وكذلك أن يجمع بين الصلاتين في غسل واحد، مع أن الاستحاضة لا يجب لها الغسل على الرأي ماذا الصحيح، ليس لا يجب لها إلا غسل واحد، ولا يجب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة وإنما تتوضأ لكل صلاة. قال المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف. هذه مسألة لو دخلنا فيها تحتاج إلى وقت، ولا أظن يعني الوقت يعني ليس فيه وقت كبير حتى نتكلم عنها، ولكن نتكلم بإيجاز. المشقة أيها الإخوة ليست على إطلاقها، فهناك مشقة عظيمة فاجحة تؤدي إلى ذهاب النفس أو طرف من الأطراف، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأخذ بماذا بالعزيمة ويترك الرخصة، يجب عليه أن يأخذ بماذا بالرخصة ويترك العزيمة. إنسان مضطر في فلاة إن لم يأكل من الميتة سيموت، هذا لا يجوز له أن يتركها، بل يجب عليه أن يأكلها لأن روحه ستزهق. وتعلمون أهمية ومكانة وعظم روح المؤمن عند الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى فضل نفس المؤمن على بيته ما عظمه. إذن هذه التي تؤدي إلى ذهاب النفس أو إلى ذهاب طرف أو مرض مزمن يقعد الإنسان، فهذه إنما يجب أن يؤخذ بالرخصة. وعكسها مرض خفيف، بعض الناس يتكاسل، فيه كسل، فيه مثلا صداع بسيط، فيه ألم في رجل في سنه قليل جدا، هذا لا يعتبر، هذا مرض خفيف يندر أن يسلب منه واحد. وهناك المشقة المتوسطة، فأنت انظر إن كانت أقرب إلى المشقة الكبرى فألحقها بها ويكون لك العذر، وإن كانت أقرب إلى الخفيفة فألحقها بها، هذا بإيجاز. وإلا المسألة تحتاج إلى تفصيل، ولعلها تأتي مناسبة إن شاء الله فنعرض للقاعدة عموما ونفصل القول فيها. قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وفي بعض الروايات من غير خوف ولا سخط، قالوا ما بقي إلا المرض، وفي رواية ومرض أيضا، ومن هنا أخذ البعض بأنه يجوز الجمع لبعض الأعذار أيضا، ولا نتكلم عن هذه المسألة لأن هناك من توسع فيها، لكن المؤلف هنا حمله على أنه المرض فنقف عند ذلك. إذن المرض أيها الإخوة هو عذر من الأعذار لا شك، بل هو يأتي في مقدمة الأعذار. قال وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله لكن جاء في رواية أيضا ذكر المرض ولا مرض. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوجد من بعض الناس من يتخذ هذا وسيلة فيؤخر بعض الصلوات فيجمعه، حتى من بعض من ينتسبون إلى العلم، لا أقصد هنا في بعض البلاد الإسلامية، هذه حقيقة حجة واهية. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر سهلة بنت سهيل جاء بها المؤلف نعم وحمنة بنت جحش رضي يعني الله عنهما، يعني حمنة زينب بنت جحش، زينب هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة هي أختها، وحمنة هي التي مرت بنا في ماذا في كتاب الطهارة إن امرأة استحاض فلا أطهر إلى آخر جاء في حديثها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.